بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فأعتذر إليكم في هذه الليلة لأن الصوت شوية مع الله يجزاكم خير. ما زال الحديث مع الإمام الشاطبي عليه رحمة الله في كتاب الاعتصام في الباب الثامن في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة، وقد بدأ بمناقشة أصل هذا الباب إلى أن وقف عليه رحمة الله في ذكر الأمثلة الدالة على اعتبار المصالح المرسلة، فسرد 10 أمثلة على إعمال المصلحة وهي المناسب الملائم. كما قلنا سابقا فيما وضعنا من الضوابط والنقاشات السابقة، فهذه الأمثلة التطبيقية ليبين بها مقصوده من هذا الباب، ثم يعقب بعد ذلك بالنتائج المترتبة على ما ذهب إليه. فذكر مثال جمع القرآن ومثال حد الخمر 80 جلدة وتضمين الصناع والضرب بالمتهم أو ضرب المتهم ليعترف، ثم ذكر أخذ المال من الأغنياء عند الحاجة إليه لبيت مال المسلمين، ثم المعاقبة بأخذ المال، ثم الزيادة في أكل أو أخذ ما دعت إليه الضرورة، وقتل الجماعة بالواحد، وتولية الإمامة الكبرى للمفضول، وإذا انعقدت البيعة والشوكة فلا يجوز بل يجب الاستمرار. وهذه الأمثلة كما قلنا ليدلل بها على اعتبار المصالح المرسلة. اقرأ. ولنقتصر على 10 أمثلة. نعم. بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. يقول المصنف يرحمه الله: ولنقتصر على 10 أمثلة. أحدها أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اتفقوا على جمع القرآن في المصحف، وليس ثم نص على جمعه وكتبه أيضا، بل قد قال بعضهم: كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فروي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: أرسل إلي أبو بكر رضي الله عنه مقتل أهل اليمامة وإذا عنده عمر رضي الله عنه، فقال أبو بكر: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر بقراء القرآن يوم اليمامة، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن كلها فيذهب قرآن كثير، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قال: فقلت له: كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إذن هذا القيد الذي وضعه، وهو ألا يكون هناك نص معين في المسألة، ولا لا تذكرون مشاه؟ صحيح. نعم. فقال لي: هو والله خير. فلم يزل عمر يراجعني في ذلك حتى شرح الله صدري له، ورأيت فيه الذي رأى عمر. قال زيد: فقال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، قد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه. قال زيد: فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي من ذلك. فقلت: كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو بكر: هو والله خير. فلم يزل يراجعني في ذلك أبو بكر وعمر حتى شرح الله صدري للذي شرح صدورهما له، فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والعسب واللخاف ومن صدور الرجال، فوجدت آخر سورة براءة مع حذيفة بن ثابت: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، حتى ختم السورة. فهذا عمل لم ينقل فيه خلاف عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم. هذا الإجماع. إذن الإجماع ما مستنده هنا إعمال المصلحة أنه ثبت إجماع الصحابة عليه واعتباره، وليس ثم دليل عليه نصا معين. نعم. ثم روي عن أنس بن مالك أن حذيفة بن اليمان كان يغازي أهل الشام مع أهل العراق في فتح أرمينية وأذربيجان، فأفزعه اختلافهم في القرآن، فقال لعثمان: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب كما اختلفت اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسل إلي بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها عليك. فأرسلت حفصة به إلى عثمان، فأرسل عثمان إلى زيد بن ثابت وإلى عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فأمرهم أن ينسخوا الصحف في المصاحف، ثم قال للرهط القرشيين الثلاثة: ما اختلفتم فيه أنتم وزيد بن ثابت فاكتبوه بلسان قريش فإنه نزل بلسانهم. قال: ففعلوا، حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف بعث عثمان في كل أفق بمصحف من تلك المصاحف التي نسخوها، ثم أمر بما سوى ذلك من القراءة في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. فهذا أيضا إجماع آخر في كتبه. وجمع الناس على قراءة لا يحصل منها في الغالب اختلاف، لأنهم لم يختلفوا إلا في القراءات حسب ما نقله العلماء المعتنون بهذا الشأن. فلم يخالف في المسألة إلا عبد الله بن مسعود، فإنه امتنع من طرح ما عنده من القراءة المخالفة لمصاحف عثمان، وقال: يا أهل العراق ويا أهل الكوفة، اكتموا المصاحف التي عندكم وغلوها، فإن الله يقول: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. فألقوا الله بالمصاحف. فتأمل كلامه فإنه لم يخالف في جمعه، وإنما خالف أمرا آخر. ومع ذلك فقد قال ابن شهاب: بلغني أنه كره ذلك من قول ابن مسعود رجال من أفاضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا اجتهاد من ابن مسعود، ومع ذلك التزم بما أمر به عثمان رضي الله عنه. ولم يرد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم بما صنعوا من ذلك، ولكنهم رأوه مصلحة تناسب تصرفات الشرع قطعا، فإن ذلك راجع إلى حفظ الشريعة والأمر بحفظها معلوم، وإلى منع الذريعة للاختلاف في أصلها الذي هو القرآن، وقد علم النهي عن الاختلاف في ذلك بما لا مزيد عليه. إذا لاحظوا الآن، هو يذكر مع ذكر الشروط والقيود التي ذكرها سابقا، أنه المصلحة التي هي محل النقاش هنا، المصلحة التي هي مرسلة، وقلنا معنى مرسلة لم يرد بها نص معين، وقلنا لابد أن تكون توافق تصرفات وأحوال الشريعة، وعليه فتعد حينئذ مصلحة مرسلة. نعم، توافق أحوال وتصرفها. نعم. طيب، ولم يرد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم بما صنعوا في ذلك، ولكن وإذا استقام هذا الأصل فاحمل عليه كتب العلم من السنن وغيرها إذا خيف عليها الاندراس، زيادة على ما جاء في الأحاديث من الأمر بكتب العلم. إذن كأنه يقول: ومن ذلك كتب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كتب العلم. إذن كل ذلك الداعي إليه المصلحة المرسلة. نعم. وأنا أرجو أن يكون كتب هذا الكتاب الذي وضعت يدي فيه من هذا القبيل، لأني رأيت باب البدع في كلام العلماء مغفلا جدا، إلا من النقل الجملي كما نقل ابن وضاح، أو يؤتى فيه بأطراف من الكلام الذي لا يشفي الغليل بالتفقه فيه كما ينبغي، ولم أجده على شدة بحثي عنه إلا ما وضع فيه أبو بكر الطرطوشي، وهو يسير في جنب ما يحتاج إليه فيه، وإلا ما وضع الناس في الفرق 72، وهو فصل من فصول الباب وجزء من أجزائه، فأخذت نفسي بالعناء فيه، عسى الله أن ينفع به واضعه وقارئه وناشره وكاتبه والمنتفع به وجميع المسلمين، إنه ولي ذلك ومسديه بسعة رحمته. إذن لاحظوا هذا اللفتة الجميلة من الإمام الشاطبي في أنه استصحب نية واجتهاد في أصل وضع هذا الكتاب، والعمل إذا صحبته نية صالحة واجتهاد صحيح نفع. ولذلك ها نحن بعد كم سبعة قرون نتدارس هذا على ما قال أن ينتفع به، وها هو ينتفع به وقد حمل نفسه على نفس القاعدة السابقة في المصلحة، أنه لم يجد من قيد في البدع ما يشفي الغليل في إشكالات ومباحث الإحداث في الدين إلا ما ذكره عن الطرطوشي وعن غيره، وإن كتب فكأنه موزع وبعضه في ذكر وسرد بعض صور البدع، لكن كتقعيد هذا الكتاب يعتبر أصل في هذا الباب في مناقشة احتجاجات واعتراضات أهل البدع واستدلالاتهم الفاسدة، وقد أحسن بناءه أيما إحسان. إيه نعم. المثال الثاني اتفاق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حد شارب الخمر 80، وإنما مستندهم فيه الرجوع إلى المصالح والتمسك بالاستدلال المرسل. قال العلماء: لم يكن فيه في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم حد مقدر، وإنما جرى الزجر فيه مجرى التعزير، ولما انتهى الأمر إلى أبي بكر رضي الله عنه قدره على طريق النظر 40، ثم انتهى الأمر إلى عمر رضي الله عنه فتتابع الناس فجمع الصحابة رضي الله عنهم فاستشارهم، فقال علي رضي الله عنه: من سكر هذا ومن هذا افترى، فأرى عليه حد المفتري. ووجه إجراء المسألة على الاستدلال المرسل أن الصحابة رأوا الشرع يقيم الأسباب في بعض المواضع مقام المسببات والمظنة مقام الحكمة، فقد جعل العلاج في أحكام كثيرة يجري مجرى الإنزال، وجعل الحافر للبئر في محل العدوان، وإن لم يكن ثم مرد كالمردي نفسه، وحرم الخلوة بالأجنبية حذرا من الذريعة إلى الفساد، إلى غير ذلك من مسائل. فرأوا الشرب ذريعة للافتراء الذي تقتضيه كثرة الهذيان عند السكر، فإنه أول سابق إلى السكران. إذن هو يتكلم الآن على أنه من خلال مراعاة أحوال الشريعة نجد أنها رتبت هذا الترتيب الذي يقتضي مراعاة المصلحة ودرء المفسدة. وكما سبق معنا الشريعة كل مصلحة كلها وعدل كلها، فهي مستقيمة في إدراك كل مصلحة وتكميلها ونفي كل مفسدة ودرئها. وعليه فلما تنظر في هذا الأصل تجد أنه يعزر شارب الخمر، حد التعزير بنوه على هذا، على أن الذي يشرب المسكر يهذي، والذي يهذي يبدأ يفتري ويفعل أشياء كثيرة فهي أم الخبائث، نسأل الله العفو والعافية، ربما بعد ذلك يقتل ويفعل. فعاملوه بهذه المعاملة فبدأوا 40، ثم وصل إلى عمر، ولما استشارهم أشار عليه علي وأشار عليه في بعض الروايات عثمان، وعلى أن يكون 80. نعم. قالوا: فهذا من أوضح الأدلة على إسناد الأحكام إلى المعاني التي لا أصول لها، يعني على الخصوص، وهو مقطوع به من الصحابة رضي الله عنهم. نعم. المثال الثالث: إن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم قضوا بتضمين الصناع، قال علي رضي الله عنه: لا يصلح الناس إلا ذاك. تضمين الصناع هم الذين يقومون في الصناعات، الذين يأخذون ممتلكات الآخرين فيصلحونها، مثل الغسال في المغسلة، ومثل أصحاب الورش، ومثل أصحاب الصنعة لما يأخذ الذهب والفضة أو غيره فيصنع فيها تحسينا أو عملا معينا يصنع فيها على وفق مطلوب البائع صاحب المال وغير ذلك. فهؤلاء لو تلفت هذه البضاعة في أيديهم أو وهي عندهم يضمنون ثمنها أو لا يضمنون، هذه هي المسألة هنا، تضمين الصناع. الأصل أنه لا، الأصل هي أنه من اللي جاء بها؟ أنت وضعتها عنده ليصلحها، فكأنك تقول: طيب لو تلفت عنده وهو يصلحها انكسرت، هل يلزم أنه هو الذي أتلفها؟ لاحظتم؟ هو الآن لما أتيت له بما يحسنه ويصلحه كواي ليكوي الثياب، طيب تلف عنده انحرق، هو قصد الإتلاف أو تلف في يده؟ فهل يضمن أو لا يضمن؟ هذه هي المسألة. نعم. ووجه المصلحة فيه أن الناس لهم حاجة إلى الصناع وهم يغيبون عن الأمتعة في غالب الأحوال والأغلب عليهم. أي يغيب صاحب المتاع، أنت تضع الثوب وتمشي، تضع السيارة وتروح، تضع الذهب وتروح، تضع الفضة وتروح. نعم. والأغلب عليهم التفريط وترك الحفظ، فلو لم يثبت تضمينهم مع مسيس الحاجة إلى استعمالهم لأفضى ذلك إلى أحد أمرين، إما ترك الاستصناع بالكلية وذلك شاق على الخلق، وإما أن يعملوا ولا يضمنوا عند دعواهم الهلاك والضياع فتضيع الأموال ويقل الاحتراز وتتطرق الخيانة، فكانت المصلحة في التضمين. هذا معنى قوله لا يصلح الناس إلا ذاك. ولا يقال إذن هنا هل هناك حاجة للناس للصناع واستصناع الأشياء؟ نعم، إذ لا يمكن أن تستقيم حياتهم إلا أن يقوم بعضهم بإصلاح أحوال البعض في جوانب مختلفة. طيب، هل كل من وضع متاعه عند الآخرين أصحاب هذه الصنعة سيبقون حراسا لهذا المتاع أو لهذا الغرض، أو هو سيبقى حارسا له؟ لا، هم سيذهبون لأحواج حوائجهم وبيوتهم وهو سيذهب. وكذلك قد يأتي عوامل من عوامل الإفساد فتتلف أو تذهب مع غيرها أو تختلط بغيرها أو يحصل أي آفة من الآفات. فهنا إما أن نقول نوقف الاستصناع وهذا في مشقة على الناس، أو نترك الحبل على الغارب لأصحاب الصناعات والمهن أن يتلفوا أموال الناس ولا يضمنوا السلامة. الأول فيه في ماذا؟ مشقة على الناس لحاجة الناس إليه، والثاني في تضييع لأموالهم، فهم محتاجون وتضيع أموالهم، فما الحل؟ يضمن. أن يصبح الحل هو أن ما حزته وأنت صانع أنت ضامن له، وهذا ليس فيه أنه لا بد أن تكون أنت عين من أتلفه، لكن ما دام تلف في حوزتك وأنت مظنت أنك فرطت قصرت تساهلت، فهنا سيكون رعاية أموال الناس أعلى وأكثر أهمية عند من؟ عند الصانع. وفي نفس الوقت سيصبح الناس يؤدون حاجتهم في الصناع، ولا يصلح الناس إلا ذاك. ولا يقال إن هذا نوع من الفساد وهو تضمين البريء. ما وجه الفساد؟ يقول كأن هذا في مفسدة على هذا المسكين، هو الآن أخذ الساعة ليصلحها وأخذ ساعة الآخر ليصلحها، لما جاء يضع المسمار أو يضع شيء انكسر وهي غالية جدا، فيقول هل في هذا إفساد؟ لأنه كان بيكسب مبلغ بسيط، الآن تحمل ماذا؟ هو سيصلح السيارة، السيارة تلفت وأصبحت قيمتها أضعاف مضاعفة، هو سيأخذ مبالغ قليلة. هل هذا فيه فساد بتضمين ما لم تقم البينة أو يتعين عليه أنه هو المتلف؟ إيه نعم. قال إذ لعله ما أفسد ولا فرط، فالتضمين مع هذا الإمكان نوع من الفساد، لأن نقول إذا تقابلت المصلحة والمضرة فشأن العقلاء النظر إلى التفاوت ووقوع التلف من الصناع من غير تسبب ولا تفريط ولا تفريط بعيد. والغالب عند فوات الأموال أنها لا تستند إلى التلف السماوي، بل ترجع إلى صنع العباد على وجه المباشرة أو التفريط. وفي الحديث إذن هنا يقول نحن لا ننظر في هذه الحالة إلى ما يحصل لها من القدر، هو الآفة السماوية أو أن يحصل أمر خارج عن الجميع فيحصل به تلف، نحن نتكلم على أن هذا مظنة أن يقصر في تعامله مع هذا، إما بعدم دقة واهتمام أو بتفريط وتقصير في جانب من الجوانب أو تركه يعني على الباب أو قريبا ممن يمكن أن يسرقه أو يتلفه. فحينئذ لما كان هذا مظنة أقمنا عليه الضمان بناء على تحفيزه أن يكون أكثر حرصا وأداء ورعاية، وفي نفس الوقت نحن لا نكلفه بما هو من القدر والآفات العامة. نعم. وفي الحديث لا ضرر ولا ضرار، وتشهد له الأصول من حيث الجملة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر اللباد، وقال دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض، وقال لا تلقوا الركبان بالبيع حتى يهبط بالسلع إلى الأسواق، وهو من باب ترجيح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، فتضمين الصناع من ذلك القبيل. إذن هو يقول الآن الشريعة في سياقها أنها تراعي المصالح العامة أكثر من مراعاة المصالح الخاصة. المصلحة الخاصة المعينة تقدر بقدرها، لكن إذا تعارضت مع المصالح تقدم العامة. ولذلك هنا الآن مصلحة من تلقى الركبان أن يأخذ السلعة بأقل سعر ثم يعرضها على الناس في السوق فيكسب أضعاف مضاعفة. هذا الآن في مصلحة خاصة به ولا ما فيه؟ طيب ما الذي يقابله من المصلحة العامة حينما تنهى هذا أن يتلقى الركبان؟ وش المصلحة اللي ترتب؟ حماية من؟ أهل السوق. أنت الآن لما تأتي لأهل السوق هم ينتظرون هذه المكاسب البسيطة ولا لا؟ والناس يأتون ليبيع بأعلى ما يمكن، لما يأتي من يقابله في الطريق ثم يأخذ يبخسه لأنه لا يعرف السوق ولا نزلت عند الناس فتداولوها الناس وقال هذا رفع وهذا أعطى وتغيرت القيمة، فإنه سيصبح الذي يتلقى هو الذي يأخذ إيش؟ الحظ الأوفر، فيفسد على أهل السوق ويفسد على البائعين. فراعت الشريعة مصلحة الناس، لا تعالوا جميعا ثم تشتركون في السوق. اشتراككم في السوق هنا صاحب العين سيأخذ أعلى من لو كان مفردا، وأهل السوق سيأخذون أنواع من المبيع ما هو أثمن وأشمل وأعلى، لأن الذي تلقى سيأخذ الجيد ويترك. وبناء على هذا حافظت على أن يكون السوق مجال لمين؟ للجميع، ولا يظلم فيها الناس. وقس عليه كل مصلحة يراعى فيه مصلحة العموم. نعم. ومنه تضمين الصناع، هو مراعاة حفظ أموال الناس وكذلك إقامة سوق الصناع، لأنك إما أن تمنع الصناع ولا تكلفهم ما لا يطيقون، وكل الحالتين فيها صعوبة. أي نعم. المثال الرابع، إن العلماء اختلفوا في الضرب بالتهم، وذهب مالك إلى جواز السجن في التهم وإن كان السجن نوعا من العذاب، ونص أصحابه على جواز الضرب وهو عند الشيوخ من قبيل تضمين الصناع، فإنه لو لم يكن الضرب والسجن بالتهم لتعذر استخلاص الأموال من أيدي السراق والغصاب، إذ قد يتعذر إقامة البينة، فكانت المصلحة في التعذيب وسيلة إلى التحصيل بالتعيين أو الإقرار. فإن قيل هذا فتح باب إذن هذا المثال الرابع الآن، من يتهم هل يؤتى به ثم يسأل سؤالا عاديا فإن قال لا قيل مع السلامة، أو يقال له احلف فيقسم ويمشي، أو يمكن أن يمس بشيء من التعزير سواء بضرب أو حبس ليعترف ويقر بما جنى. فهذا هنا الآن ما في نص على القول هنا، أنه يتكلم على أنه هنا في سياق المصلحة المرسلة، أم يصح أن يضرب وأن يسجن؟ المسألة هذه فيها حديث في الحبس وحديث في الضرب، هو سيذكرهما في السياق، لكن على العموم هنا الآن حديث بهز بن حكيم في أنه ماذا حبس صلى الله عليه وسلم، وكذلك ضرب أذن بضرب زيد ابن حيي عم حيي بن الأخطب حينما وادع اليهود النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا فعلوا؟ غدروا، خبوا ذهب حيي بن أخطب، فلما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم أين متاعه وماله؟ قالوا أكلته أكله الزمان يا رسول. طبعا الوقت قصير والوقت ضيق، ما يمدي هذا المال كله ذهب. فلما ضرب اعترف، لما ضرب اعترف بأنهم خبوا هذا المال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم أنهم عاهدوا أن يأتوا بكل أبيض وأسمر وأصفر. فهنا الكلام، هذه الآن إذا قلنا أنها مبنية على النص فيكون إيش؟ ليست من قبيل مصالح المرسل، وإنما كأنها مسألة منصوص عليها وهي تقر. وإن قلنا ليست في عين المسألة وإنما نتكلم عن عموم من يتهم، فجمهور الفقهاء على أنه سيأتي معنا الآن أن الجمهور أنه يسجن ويضرب، لكن هذا لكل متهم أم يختلف؟ تختلف أحوال من يتهم، تختلف أحوال من يتهم. فذلك قال الفقهاء هناك من هو بعيد عن التهمة، وهناك من هو في محل الريبة والتهمة، وهناك مستور الحال غير معروف، وهناك معروف بالسوابق والإجرام، وهناك من هو معروف بالنزاهة والفضل والمكانة والسلامة والديانة. فهل كل من اتهم يؤخذ قولا واحدا؟ شيخ الإسلام فصل وغيره من الفقهاء قالوا أما من هو مظنة ذلك ومستور الحال فالأصل أنه كل هذه مشايخ تلاحظون أنه في باب البحث عن المصلحة العامة، أنه كل من أفسد شيئا ما أو اتهم في شيء ما فإنه قد ينكر لا محالة، منكر لا محالة، هل سيعترف مباشرة؟ لا بد أن ينكر. فهنا كيف يمكن أن تظهر الحقائق؟ فهنا ذكر العلماء هذه المسألة. إيه نعم، قال فإن قيل هذا فتح باب تعذيب البريء، قيل ففي الإعراض عنه إبطال استرجاع الأموال. بل إذن لاحظوا الآن هو دائما في مصالح المرسل يذكر إيش؟ جانبي المسألة. يقول الآن إذا قال قائل هذا من باب الإفساد لأن هناك بريء سيتهم ويضرب ويؤذى ويسجن وهو بريء، وفي المقابل لو لم تفعل هذا ضاعت حقوق الناس، لأن ما من صاحب جرم إلا وهو قادر على أن يقول لا وربما يقسم ويمشي. نعم، ففي الإعراض عنه إبطال استرجاع الأموال، بل الإضراب عن التعذيب أشد ضررا، إذ لا يعذب أحد لمجرد الدعوة، بل مع اقتران قرينة تحيك في النفس وتؤثر في القلب نوعا من الظن. فالتعذيب في الغالب لا يصادف البريء، وإن أمكن مصادفته فمغتفر كما اغتفر في تضمين الصناع. فإن قيل لا فائدة في الضرب، وهو لو أقر لم يقبل إقراره في تلك الحال. هذا قالوا الآن إذا ما أوذي ثم أقر هل يعتبر إقراره في حالة الضرب والإكراه؟ لا، لا يؤخذ لأنه مكره. لا يؤخذ، يعني يترك ثم يقال له ماذا الآن أنت بالخيار، هل فعلا؟ فلو قال مثلا أن المال المسروق في المكان الفلاني وجدنا المال خلاص قضي الأمر، حصل المقصود، أبان عن الجريمة قتل أو انتهاك لأعراض وتبين ذلك. فهنا تلاحظون أنه حتى في حال حبسه وضربه فيراعى ماذا؟ أنه لا بد أن يعطى كامل الحرية في قضية أن يعترف باختياره إذا جاء فلا يؤخذ إلا قوله في حال الاختيار، لا حول قوله في حال الاضطرار. فقال هنا طيب ما الفائدة إذا كان لا يعد بما قاله في حال الاضطرار؟ إيه نعم، فالجواب أن له فائدتين، أحدهما أن يعين المتاع فتشهد عليه البينة لربه، وهي فائدة ظاهرة. يقول إذا ظهر الموضوع، وجدنا المسروق وفي حوزته وعليه بصماته واعترف على من معه، خلاص ماذا حصل؟ حصلت الفائدة ولا ما حصلت؟ حصلت، لأن ظهرت البينة، ظهرت البينة. فالسؤال كيف ظهرت البينة؟ اي نعم. والثانية أن غيره قد يزدجر حتى لا يكثر الإقدام فتقل أنواع هذا الفساد. هذه المصلحة الثانية اللي مراعاة مصلحة عامة الجمهور والناس، وهي أنه كل من أقدم على جرم ما يعلم أنه إذا كان مظنة التهمة ثم وقع أنه لن يفلت حتى يأتي أو يبين سلامته من ذلك. نعم. وقد عد له سحنون فائدة ثالثة، وهو الإقرار. عبد السلام سحنون هذا علماء الأندلسي. نعم. وهو الإقرار حالة التعذيب، فإنه يؤخذ عنده بما أقر به في تلك الحال، قالوا وهو ضعيف، فقد قال الله تعالى لا إكراه في الدين، ولكن نزله سحنون على من أكره بطريق غير مشروع، كما إذا أكره على طلاق زوجته. أما إذا أكره بطريق صحيح فإنه يؤخذ به كالكافر يسلم تحت ظلال السيوف، فإنه مأخوذ به. وقد تتفق له هذه الفائدة على مذهب غير سحنون إذا أقر حالة التعذيب ثم تمادى على الإقرار بعد أمنه فيؤخذ به. إذن يؤخذ من هذا، أقول سحنون كأنه يميل إلى أن هذا في حال الإكراه على ما مثل الطلاق وغيره، أما في هذا فلا يحمل. فيقول هنا لا، هو ما دام الأمر يقف على حالته حال الأمان فالأمر مستقيم على أصل هذه الفائدة، لأنه المعتبر بحاله حان الأمان. نعم. قال الغزالي بعدما حكى عن الشافعي أنه لا يقول بذلك وعلى الجملة فالمسألة في محل الاجتهاد، قال ولسنا نحكم ببطلان مذهب مالك على القطع، فإذا وقع النظر في تعارض المصالح كان ذلك قريبا من النظر في تعارض الأقيسة المؤثرة. هنا الآن يقول في حالة ما إذا اختلف في مثل هذه الجزئيات، إذا ما اختلف فنحن نعود بالكلام على أصل المسألة وهو اعتبار المصالح، فتكون كالاختلاف في أصل باب القياس. أن تقول هذا مستقيم مع القياس أو غير مستقيم مع القياس، وهذا كذلك مستقيم مع أصل المصالح ولا غير مستقيم مع أصلها. أي نعم. المثال الخامس أن إذا قدرنا إماما مطاعا مفتقرا إلى تكثير الجنود لسد الثغور وحماية الملك المتسع الأقدار، وخلى بيت المال عن المال، وارتفعت حاجات الجند إلى ما لا يكفيهم، فللإمام إذا كان عدلا أن يوظف على الأغنياء ما يراه كافيا لهم في الحال. إذن ما هي هذه المسألة؟ المثال الخامس. المثال الخامس يقول في حال ما إذا نقص بيت مال المسلمين واحتاجوا وكانوا مظنة أن يسطى عليهم من الثغور، فهل يكلف الأغنياء بأن يؤخذ من أموالهم ما تسد به الحاجة في بيت مال المسلمين إلى أجل؟ لاحظتم الآن؟ فكأنك ستأخذ هنا من المعين لبيت مال المسلمين للجميع. فهنا هل هذا مستقيم مع المصالح المرسلة الفتية فيه؟ هل في منصوص ولا غير فيه ولا ليس فيه منصوصا؟ إيه نعم. إلى أن يظهر مال في بيت المال ثم إليه النظر في توظيف ذلك على الغلات والثمار أو غير ذلك، كي لا يؤدي تخصيص الناس به إلى إيحاش القلوب، وذلك يقع قليلا من كثير بحيث لا يجحف بأحد ويحصل الغرض المقصود. وإنما لم ينقل مثل هذا عن الأولين لاتساع مال بيت المال في زمانهم بخلاف زماننا، فإن القضية فيه أخرى، ووجه المصلحة هنا ظاهر، فإنه لو لم يفعل الإمام ذلك لانحل النظام وبطلت شوكة الإمام وصارت ديارنا عرضة لاستيلاء الكفار، وإنما نظام ذلك كله شوكة الإمام بعدته، فالذين يحذرون من الدواهي لو تنقطع عنهم الشوكة يستحقرون بالإضافة إليها أموالهم كلها فضلا على اليسير منها. فإذا عورض هذا الضرر العظيم بالضرر اللاحق لهم بأخذ البعض من أموالهم فلا يتمارى في ترجيح الثاني على الأول، وهو مما يعلم من مقصود الشرع قبل النظر في الشواهد والملائمة. ألا ترى أن الأب في طفله أو الوصي في يتيمه أو الكافل في من يكفله مأمور برعاية الأصلح له، وهو يصرف ماله إلى وجوه من النفقات أو المؤن المحتاج إليها، وكل ما يراه سبب لزيادة ماله أو حراسته من التلف جاز له بذل المال في تحصيله. ومصلحة الإسلام عامة لا تتقاصر عن مصلحة طفل ولا نظر إمام المسلمين يتقاعد عن نظر واحد من الآحاد في حق محجوره. ولو وطئ إذن هو يقول الآن إذا نظرت إلى على أصل القاعدة، إذا نظرت الآن لو أن العدو مع قلة الشوكة والضعف جاء واجتاح بلاد المسلمين، ما الذي سيحصل لأصحاب الأموال؟ فلو قيل لهم تؤخذ أموالكم كلها ولا تدفعون جزء الآن منها، لقال الجميع ندفع كل ما نملك من أجل أن نسلم. إذن لاحظ، فيقول كذلك في مال اليتيم فإنك تعمل فيه بالأصلح له حتى لو تلف جزء من أجل إيش؟ استبقاء الجزء الآخر وغير ذلك، وكذلك مع أطفالك وغير. إذن هنا مراعاة المصلحة العامة وتحكميل المصالح وتتميمها ودرء أي مفسدة وتقليلها بقدر المستطاع، وبناء عليه فيصبح هذا في أصل باب المصالح. قال ولو وطئ نعم ولو وطئ الكفار أرض الإسلام لوجب على الكافة بالنصرة، وإذا دعاهم الإمام وجبت الإجابة، وفيه إتعاب النفوس وتعريضها إلى الهلكة زيادة إلى إنفاق المال، وليس ذلك إلا لحماية الدين ومصلحة المسلمين. فإذا قدرنا هجومهم واستشعر الإمام في الشوكة ضعفا وجب على الكافة إمدادهم، كيف والجهاد في كل سنة واجب على الخلق. إذن هنا يقول الآن لا شك أن حماية بلاد المسلمين وحماية أعراض المسلمين ودمائهم وحماية مقدساتهم هذا مسؤولية فرد، مسؤولية الإمام، مسؤولية اثنين ثلاثة، مسؤولية الجميع. إذن هو حفظ هذا كله مسؤولية أهل الإسلام، أن يحموا بلادهم، أن يحموا أعراضهم، أن يحموا نساءهم، أن يحموا أموالهم، أن يحموا أنفسهم، ثم أن يقيموا نصرة دينهم ومبدئهم، ويطلبوا العدو ليدخلوا في الإسلام. وهذا هنا يقول كيف والجهاد في كل سنة واجب على الخلق، هذا عند الفقهاء في خلاف، المقصود أنه يجب أن يكون للمسلمين شوكة يقومون بها بحماية أنفسهم وتبليغ رسالة الله لغيرهم. ولذلك إذا نظرنا في هذا نظرنا أن المطلب الأساس هو أن تكون الأمة وأن تكون مصالح الأمة محمية من أهلها وليست محمية من فرد واحد، كما بعض الناس يقول مهمة العسكر. لا، ما هي مهمة العسكر، مهمة كلنا مسؤولون عن كل عرض وكل نفس وكل مال لأهل الإسلام أن نعمل على حمايته. ولذلك الممتلكات العامة مسؤول عنها من؟ كلنا. فالمفسد لا يفسد على نفسه، المفسد يفسد على الجميع. والتقصير إذا حصل في شوكة المسلمين وفي مكانتهم وشوش على الإسلام مثلا واتهم أو أصبح الإسلام مثلا والعياذ بالله كما يقال في قفص الاتهام وأنه كذا وأنه كذا، فإن هذا ينقص الداخلين فيه ويمنع النفوس أن ترتقي لطلبه والدخول فيه والاعتزاز به. ولهذا كان على أهل الإسلام أن يعتبروا أن هذا الأمر واجبا شرعيا عليهم، يقومون به ديانة لله عز وجل. ولذلك المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى دماؤهم أدناهم، إذن هم يد على من سواهم، وهم يعني كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ولذلك هم أعداء هذه الأمة حريصون أشد الحرص على أن يكون في شوكتها ضعف وتفتت وتمزق وتناحر، وحينئذ تكون فرصة بالنسبة لهم لإفسادها وإضعافها وإتلاف مصالحها والاستيلاء عليها، نسأل الله العفو والعافية. ولاحظوا حكمة الله عز وجل، هذا الكلام يقوله من؟ الشاطبي. والشاطبي وين؟ في الأندلس، ويحذر من هذا ويبينه. ماذا حصل في الأندلس؟ أين الأندلس اليوم؟ مساجدها كنائس وخمارات وأماكن لسياحة العراة ينظرون فيها، بسبب أنه هناك ضعف في شوكة أهل الإسلام وقلة ذات اليد فيهم، وأن يشتغل كل واحد بمصالحه الخاصة وينسى إيش؟ المصالح العامة. المصالح العامة يا مشايخ مقدمة على مصالحنا الخاصة. حماية شوكة أهل الإسلام وحماية دين الناس وأعراضهم وبلدانهم هذه مسؤولية الجميع، والأمن مسؤولية الجميع، والمصالح هذه مسؤولية الجميع، يرعاها ويحميها ويكملها ويعمل على تتميمها. نعم. وإنما يسقط باشتغال المرتزقة به، فلا يتمارى في بذل المال لمثل ذلك. وإذا قدرنا انعدام الكفار الذين يخاف من جهتهم فلا يؤمن من فتاح باب الفتن بين المسلمين، فالمسألة على حالها كما كانت، وتوقع الفساد عتيد، فلا بد من الحراس، فهذه ملائمة صحيحة، إلا أنها أي في ملائمة أن يصبح الجميع حراس. الله أكبر. الجميع الملائمة أن يصبح الجميع مسؤولون عن هذه المصالح. مثلا مصلحة الماء يا مشايخ، خلنا نأخذ مثال بسيط. مصلحة الماء، لو كل شخص فكر في مصلحته الشخصية، عنده سيارة وعنده بيزرع في الحوش وبيزرع في المدري فين ويبغي، وبدأ يتلف في الماء، ايش يحصل في المصلحة هذه العامة؟ أليست مصلحة عامة؟ لكن لو قال هذا الماء أنا أحتاج منه قدر، ومراعاة المصلحة العامة ما هي؟ أن أحافظ عليه. وقس عليه كل ما يتعلق بمصالح المسلمين، كل ما يتعلق بمصالح المسلمين. ولذلك ابنك إذا فسد، حيك إذا فسد، نفسك إذا فسدت تعود على إيش؟ يعود على الجميع بالفساد. يعني نسأل الله العفو والعافية، إذا وقع شخص في المخدرات، ها، لو قال أهله على نفسه، هل فعلا فساده على نفسه؟ أبدا، لأنه ها سيبدأ يعلم غيره، ثم يكون في حاجة للبائعين، ثم يكون في حاجة لاستجلابها، ثم تبدأ تكبر حتى تكون مثل كرة الثلج التي تلتهم المجتمعات، وهي إيش؟ مخدرات، تشتكي منها المجتمعات، دمرت النساء والكبار والصغار في مجتمعات، فأصبح الهالكون منها بمئات الآلاف بل من الملايين في العالم، حتى تحولت عند كثير نسأل الله العفو والعافية إلى إيش؟ تجارة. المافيا في العالم مفسدة في العالم، إذن أن يكون الجميع حراس على كل ما فيه مصلحة للعامة. أنت مسؤول عن كل مصلحة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالمسألة على حالها كما كانت وتوقع الفساد عتيد فلا بد من الحراس، فهذه ملائمة صحيحة إلا أنها في محل ضرورة فتقدر بقدرها، فلا يصح هذا الحكم إلا مع وجودها والاستقراض في الأزمات، إنما يكون حيث يرجى لبيت المال دخل ينتظر أو يرتجى. وأما إذا لم ينتظر شيء وضاعفت وجوه الدخل بحيث لا يغني شيء كبير شيء فلا بد من جريان حكم التوظيف. وهذه المسألة نص عليها الغزالي في مواضع من كتبه وتلاه في تصحيحها ابن العربي في أحكام القرآن له، وشرط جواز ذلك كله عندهم عدالة الإمام وإيقاع التصرف في أخذ المال وإعطائه على الوجه المشروع، والله أعلم. إذن يقول يعني نحن نتكلم في حالة استواء وتكميل المصالح، فلو مثلا قدر أن هذا المال يؤخذ ولكن لا يوضع في مصلحته ليس هذا محل بحث المسألة، ولو كان هذا ظالم سيأخذ المال من غير وجه صحيح لا يتكلم عن هذا. إذن هو يتكلم عن أي مسألة؟ المال الذي يؤخذ من عادل سيضعه في مكانه ولحاجة المسلمين العامة، فيقول هذا لابد من جريانه. ومثله إذا استنفر الإمام الناس لدفاع العدو ورد شوكة المعتدي فإنهم ينفرون، تقول طيب اللي ينفرون سيحصل لهم تلف، لا بد من أن يكون ذلك، وإلا لما قام للناس مصلحة وهنا يلاحظ كيف أن المصالح مطلوب حمايتها ورعايتها وتكميلها، وإذا كانت مرسلة لا نص فيها فإن الشريعة تراعي أن هذا يكون في ملائم أحكام الشريعة وما جرت به عادة الشريعة وأن هذا يكون بقدره. ونقف على هذا القدر، الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله.